بسم الله الرحمن الرحيم. والله ستموتون اليوم، تكسر الأغاني اليوم، تعلنها توبة مع الله أن تحافظ على الصلوات اليوم، تشقق تلك الفتاة، تلك العباءة المخصرة الليلة، فإن ملك الموت ينتظر. والله ستموتون، والله ستموتون. المعاصي وغوا وتمادى وثوى، والله ستموتون. ذلكم الشاب الذي قدم من سفره من الخارج، وكانت أمه تنتظر بفارق الصبر، فلما جاء خالد تنظر إليه بلهفة، تظنه سيقبلها ويعانقها، فإذا به يمد يده بكل احتقار ويقول لأمه وأخته: أما زلتن تغطين وجوهكن؟ أي تخلف بعد كل هذا؟ وأصبح يعق أمه وغفل عن طاعة ربه مولاه، وظن أن الله غفل عنه، ولكن وجاءت سكرة الموت، وفي ليلة زواجه لقنه الجبار درسا لن ينساه ولن ينساه. تظن أن الله إذا أخرك نسيك؟ ولا تحسبن الله غافلا غافلا عما يعمل الظالمون. أصحاب الشهوات إذا ستر الله عليهم وأعطاهم وخزات خفيفة لكي يتوبوا، ظنوا أن الله نسيهم، تذكرهم تقول: اتق الله، والله لا يعاقبنك. قال: أنا من زمان وأنا أعاكس وأفعل كل شيء، ما حصل لي شيء، الحمد لله في نعمة، ويحمد الله على النعم. فهذا خالد، هذا الشاب، أراد الله أن يلقنه الدرس في ليلة زواجه حتى يعلم من هو الجبار. وفي ليلة زواجه بعد أن أخذ زوجته، وإذا بسيارة شاحنة كبرى لم ينتبه إليها وهو يقود سيارته، فما كان منه إلا أن دخل تحت تلك الشاحنة. جاء شرطي المرور، وإذا به يحمل الكتل من اللحم والعظام، لأن الله يريد أن يقابله، يريد أن يسأله عن تلك الكلمة: ما زلتم تغطون وجوهكم؟ تخلف تلك الفتاة التي لا زالت تلبس العباءة المخصرة، ولا زالت تلبس عباءة الكتف، وإلا أين تلك الفتاة التي لما ناصحها ذلك الداعية وهي سافرة فاجرة مخصرة، قالت بكل جرأة: هذا الجوال، اتصل على ربك بهذا الجوال يرسل لي ملك الموت إن كان هناك موت. كلمة عظيمة تهتز لها السماوات، والله ما استتم كلامها حتى أتت الأوامر من الجبار أن اقبضها يا ملك الموت الساعة، فأسألها عن فحشها وبذاءتها، فأسألها عن تلك العباءة. الله أذن لها أن تلبس عباءة مخصرة وعباءة على الكتف، فصرخت وسقطت في سوقها ميتة. ما الذي فادها؟ لم يفدها شيء، وستوقف في يوم عظيم. أثقل القلب الألم، أرهق النفس الندم، حرقة غم ظلم، ودموع وشجون. وغيرها وغيرها، شباب وفتيات غفلوا عن تلك اللحظات، كنت في غفلة من هذا فأتاهم الموت. فيا أصحاب الأغاني اليوم كسروا الأشرطة، ويا أصحاب الشهوات، وربما يميتك الله على أغنية يقولون له: قل لا إله إلا الله، وهو في السكرات، فيردد تلك الأغنية، والآخر يسجد لتلك المحبوبة فتكون السجدة الأخيرة ليبعث على سجدته. اليوم تكسر الأغاني، اليوم تعلنها توبة مع الله أن تحافظ على الصلوات، اليوم تشقق تلك الفتاة، تلك العباءة المخصرة الليلة، فإن ملك الموت ينتظر، ربما أن اسمها أو اسمك مسجل في صحيفة عنده. والله ستموتون، والله ستموتون وتلقون الله اليوم. اليوم إن كان عندك منكر بينك وبين الله تخلص منه. كم من شاب وكم من فتاة في سن الشباب ذهبوا، أين هم الآن؟ وين؟ أين هم؟ إما ينعمون أو يعذبون. للإله العدل سر، وإليه منه فر، وادع ربي فاغتفر كل ذنب ومجور. للإله العدل سر، إليه منه فر وادع ربي فاغتفر كل ذنب ومجور.